من نشدني كيف حالك قلت له لا باسي بخير عايش والهموم بداخلي حبسها والسبب ظلمك وجارك يا الزمان القاسي كسبنا منك التجارب والعبر ندرسها الله أكبر يا زماني منك شي براسي شفت نارك تاكل أخضرها قبل يابسها ذوانا للعلم لا ناشط ولا بسياسي بس شايف شي كبدل يا ربي يحمسها التطور للبلاد الكافرة نبراسي والعرب تفرس بعضها والزمن يفرسها ويكسبون الغرب علم بكل فصل دراسي عربنا مريوسها يا قلب على ريسها العرب يا حيلة الله وضعها محتاسي طوعت الابليس واصبح جنها لابسها صدقوا من يرسم الخط على الكراسي للمشاكل يستثير الناس ويحمسها عودوا على بعضهم يغرسون ضراسي ونجحت خطة حقود ضدهم هندسها وبينهم حبل التواصل صار لهم أساسي وشحنتهم سطوة الغاوين وتغطرسها يا عربنا كيف مسلم بالرجول داسي والكرامة كل طاغي بالقدم يدهسها يتقوى بسلطة العقاب رب ناسي يملك أنواع القسى والبطش ويمارسها ما يسويها السوايا إلا الردي والخاسي ولا يذل شعبها إلا من العباد انجسها من يدور زعزعتنا بشره بفلاسي كل ما جانا بخطه لنحاره نعكسها يلا انك لا تربح قد حلم جباسي حربته يلا بصدره ردها وغرسها ويلا تعز البلاد اللي جبلها راسي وفي حماك من البلاوي والفتن تحرسها ظل من حكمه جعل ميزانها متواسي يالله احفظ مملكتنا وارحم موسسها من هو اللي يستطيع الحلة اللولاسي والمشاكل بالعقل ودركه سايسها غير حاكم مثل ابو متعب عريب الساسي يجمع الشمل العرب وجهوده مكرسها حلها بحكمه وبسياسه وقوة باسي وانت عذر حلها بوجه العدا يقبسها والربيع العربي لو عسها العساسي وش يلقى غير شب النار يا جابسها قلته وللعلم لا ناشط ولا بسياسي بس شايف شي كبدل يا ربي يحمسها بس شايف شي كبدل يا ربي يحمسها.